يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لغة الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في القوادح عند باب قادح الكس. قال: ومنها، أي من القوادح، الكس في الأصح، وهو إلغاء بعض العلة، إلغاء بعض العلة مع إبداله أو لا، ونقض باقيها ونقض باقيها. كسر هذا قادح من القوادح، قوادح العلة، وعرفه بأنه إلغاء بعض العلة. فقال: ومنها، أي من القوادح، الكسر، فإنه قادح في الأصح. إذن عده قادحا في خلاف، الأصح هنا أنه قادح لما يعلم من تعريفه الآت، وقيل ليس بقادح، وهو أي الكسر، ويسمى بنقض المعنى أي المعلل به. القادح السابق كان اسمه ايه؟ النقض. هذا نقض اللفظ، نقض ايه؟ اللفظ هناك، وهنا الكسر نقض، نقض المعنى. ايه المعنى الذي سينتقد؟ المعنى هو الحكمة، الحكمة. فيقول: الحكمة موجودة والحكم متخلف. الحكمة هي المعنى الحقيقي للعلم، أو هو المقصد، أو هو الذي من أجله شرع الحكم، هو المعنى الذي من أجله شرع الحكم. فإذا كان قصر الصلاة السفر لحكمة إيه؟ للمشقة، لرفع الحرج والمشقة عن العباد، أي من أجل المشقة كان القصر. لكن المشقة لما لم تكن منضبطة أناطها الشارع بشكل منضبط، وهو السفر. فلو علل بالحكمة، أي نقد المعنى، فيقال: تقصر الصلاة في السفر للمشقة فينقض. بماذا؟ يقال: المشقة موجودة في أصحاب الصنائع والحرف الشاقة، ولا يوجد قصر بالإجماع. فكده نقض إيه؟ نقض المعنى، نقض، نقض المعنى. فهذا من بعض أو أحد التعاريف أو المفاهيم للكسر، أحد المفاهيم للكسر. والكسر اهتم به الفقهاء والأصوليون، وقالوا هو الذي يفهم الفقه، والأساس لفهم الفقه. وذكروا له مثالا في السنة وهو ما رواه الدارقطني وغير الحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي للدخول في بيت فامتنع وقال إن فيه كلبا فقالوا وأنت دخلت عند فلان وعندهم هر دخلت بيت فلان وعندهم إيه هر فقال أو سنور في ورد سنور ورد هر فقال السنور سبع يعني ليس الكلب فكأنه يقولون إن المعنى الموجود في الكلب موجود في الكلب فرد عليه يعني نقضوا بالكسر فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الفارق هناك فارق بين الهر وبين الكلب فالهر سبع أي ليس بنجس لكن الكلب إيه نجس وفيه الكلام هنا التعريف الذي معنى الآن وإلغاء بعض العلات وإذا سيكون معنى آخر للكسر وهو أن الكسر سيكون في علة مركبة من أجزاء فيأتي الكاسر أو الناقض بالكسر سيبطل وصفا أو سيلغي وصفا من الأوصاف من جزء من الأجزاء ثم يبطل الباقي شيء آخر علة مركبة من أجزاء يأتي من سيركض بالكسر ويبطل بعض أجزاء العلة يلغي بعض أجزاء العلة ويبطل الباقي فيكون كسر كأنه أبطل جزء العلة فكأنه كسرها هذا معنى إيه؟ معنى الكسر قال وهو الكسر ويسمى بنقد المعنى أي المعلل به إلغاء بعض العلة إذا نحن نتكلم في علة إيه؟ مركبة طالما قال بعض يبقى نتكلم في علة مركبة وعلى هذا الاصطلاح فالكسر خاص بالعلل الإيه؟ العلل المركبة والنقد بالعلل المفرد وعلى التعريف الأول النقد خاص باللفظ والكسر خاص بالمعنى قال إلغاء بعض العلة يعني المركبة بأن يبين أن الوصف ملغى اللي هو الجزء بوجود الحكم عند انتفائه إذا وجد الحكم عند انتفاء هذا البعض إذا وجد الحكم عند انتفاء هذا البعض لم يكن جزء عدل فليس بجزء عدل إما مع إبداله يعني بأن يؤتى بدل الوصف الملغى بوصف عام ثم يقول الآخر مع إبداله أي البعض بغيره بغيره أو لا يعني يقتصر على الباقي بعد الإلغاء أو لا مع إبداله أو لا مع إبداله يعني أو يكون بغير إبدال يعني يلغي الجزء يلغي البعض ولا يبدل هذا معنى لا مع إبدال ونقض باقيها أي باقي العلة والتصريح ب أو لا ونقض باقيها من زيادة يعني ليس في جمع الجوامع كما يقال في إثبات صلاة الخوف يعني إثبات صلاة الخوف، يعني إثبات وجوب أداء صلاة الخوف، إثبات وجوب أداء صلاة الخوف. طيب، يعني كأنه سيقيس صلاة الخائف على صلاة الآمن، أو صلاة الخوف على صلاة الأمن. طيب، في ماذا؟ في وجوب الأداء، إن صلاة الأمن يجب أداؤها، فلا يجب أداء صلاة الإيه؟ خوف. لأن إيه؟ هي صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، أنها صلاة يجب إيه؟ قضاؤها فيجب إيه؟ أداؤها. طيب، قال هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها كالأمن، أي كصلاة الأمن. فإن الصلاة فيه كما في الأمن، يعني كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها. خلاص، هذا قياس. يأتي بقى الايه؟ الاعتراض بالكس. فيعترض، فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغم. أنت تقول صلاة يجب أداؤها لو لم تفعل فيجب يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب إيه؟ يقول خصوص الصلاة ملغم، والصيام أيضا كذلك، والحج أيضا كذلك. عندنا حصول الصلاة ملغم. نعم، عندنا حصول الصلاة خصوص. بأن خصوص الصلاة ملغم، لأن يقال الحج يجب أداؤه كقضاء، مع أنه ليس بصلاة، مع أنه ليس بصلاة، فليبدل أو فليبدل، فليبدل أي ليبدله المستدل، يبدل خصوص الصلاة بالعبادة، فيقول بدل إيه؟ بدل صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها، يقول عبادة. إذن أبدلها بما هو أعم، أبدلها بما هو إيه؟ ليه؟ لماذا يبدلها بما هو أعم؟ ليأتي بعد ذلك لينقض هذا الأعم، لينقض هذا الإيه؟ هذا الأعم، كما ستقولون سترون فيه. فليبدل أي ليبدله المستدل، يبدل خصوص الصلاة بالعبادة ليندفع الاعتراض. المستدل بقى يبدل خصوص الصلاة ويقول عبادته، خلاص يجب أداؤها، يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها، وكأنه قيل عبادة إلى آخره، يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها. ثم ينقض هذا القول بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب آداؤها، بل يحرم آداؤها. يبقى هو إيه؟ انتقل نقلتين. النقلة الأولى أنه أبدل الصلاة بالعبادة، لأن إذا كان الحج والصيام أو الحج كذلك، فقولك خصوص فنصك على خصوص الصلاة ملغم، تقول عبادة، قد قال عبادة، فقال له ينتقد بصيام الحائض، فصيام الحائض عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، بل يحرم أداؤها. هذه صورة الإبدال، أو لا يبدل، أو لا يبدل، أي أو لا يبدل خصوص الصلاة، فلا يبقى للمستدل علة، يعني إيه؟ بسبب الإلغاء وعدم الإبدال بغيره، فلا يبقى للمستدل إيه؟ علة، إلا قولهم يجب قضاؤها فيجب آداؤها أو أداؤها كالأمن، ثم ينقض بما مر، لأن يقال ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى، بدليل صوم الحائض فإنه يجب عليها قضاؤه دون أدائه. قال وعبر ابن الحاجب عن هذا القادح أي إلغاء بعض العلة ونقض الباقي بالنقض المكسور، يعني بدل ما قال الكسر قال النقض ايه؟ النقض المكسور. اللي هي صورة ثانية كسر. نعم؟ صورة ثانية. عن القادح. عدم الإبدال. نعم؟ لكل القادح. كل القادح. نعم. وعرف الكسر قبيله بما لزم منه أن الراجح أنه لا يقبح. وبذلك يكون قول ابن الحارث هو القول المقابل للايه؟ المقابل للاصح. يكون هو القول المقابل للاصح. وفي محل اخر، يعني ابن الحاجب عرفه في محل اخر بما يقتضي انه تخلف الحكم عن العله. تخلف الحكم عن العله. فعنده ان الكسر مشترك لفظي. يعني لفظ الكسر له معنيان، او له تحته فردان افراد اثنين، تخلف الحكم والعله عن حكمتها كما قلت لكم في قضيه المشقه، وتخلف الحكم عن الايه؟ وتخلف الحكم عن العله كما في الأمثلة الأخيرة أو المثال الأخير. قال وبما تقرر أولا، بما تقرر أولا وهو التعريف الأول الذي عرفه بأنه إلغاء بعض الإيه؟ بعض العلم. علم أن الكسر لا يكون إلا في العلة المركبة، قد نبهت على ذلك، وأن مفاده تخلف الحكم عن العلة، فهو قسم من أقسام القادح السابق. وعليه إذا كان قسما من أقسام القادح السابق فالأصح أنه قادح ولا ليس بقادح؟ صح أنه قادح. الحصح أنه قادح للجمهور. صح أنه قادح. ثم انتقل إلى قادح آخر وهو عدم العكس. قال ومنها أي من القوادح عدم العكس بأن يوجد الحكم بدون العلة. قال يعني يدعى أن وصف العلة وأن الحكم إنما كان من أجل هذه العلة، فيأتي القادح او ياتي المعترض فيثبت وجود الحكم بدون العله، العله منتفيه والحكم موجود، فكيف تكون عله؟ لو كان عله لوجد الحكم بوجودها وانتفى بانتفائه، وانما يقدح عند مانع تعدل العلل. يعني العلماء قسمان في تعدد العلل او مذهبان في تعدد العلل مختلفون هم. فبعضهم يقول ان يجوز تعدد العلل لان العلل الشرعيه، العلل الشرعيه طبعا، العلل العقليه لا تتعدد، العلل الشرعيه امارات وعلامات، ويصح ان يكون للشيء الواحد اكثر من اماره او علامه او معرف كمعرفات. ومن هنا فلا مانع من تعدد العلل الايه؟ العلل الشرعية. و الذي يقول بذلك يقول ان عدم العكس ليس بقادح، لانك تقول ان الحكم وجد مع انعدام العلة لوجود علة اخرى، لان العلة تتعدد، العلة ايه؟ تتعدد. على القول بتعدد العلة، فاذا وجد الحكم ولم توجد العلة قد يكون للحكم علة ايه؟ لكن أخرى. فالذي يجيز تعدد العلل لا يقول بهذا القادح، أو شأنه أن لا يقول بهذا القادح. احنا بنفسر كلام الشيخ، قال وإنما يقدح عند مانع تعدد العلل، يعني عند العالم أو الإمام الذي يمنع تعدد العلل. كل الحكم الشرعي له إلا واحد، فإذا وجد الحكم وانتفى الوصف نعرف أن هذا الوصف ليس عدل، لأنه لا يوجد غيره. أما من يقول بتعدد العلل فإنك إذا قلت إن الحكم موجود والعلة غير موجودة نقول ما العلة التي في رأسك هذه، لكن هناك علة أخرى. وإنما يقدح عند مانع تعدد العلل بخلاف مجوزه لجواز أن يكون وجود الحكم لعلة أخرى. طبعا تقدر أن المؤلف رجح جواز تعدد العلة على معنى أن العلة هي معرف وليست مؤثر مؤثرة. طيب ده المؤلف هنا للشيخ زكريا، وصاحب جمع الجوامع رجح المنع، منع تعدد الايه؟ منع تعدد العلل. فعدم العكس، عدم العكس غير قادح عند الشيخ زكريا، وهو قادح عند الشيخ التاج الدين المصري. فهمتم هذا؟ طيب. قال ومثاله يعلم من القادح الآتي، والعكس انتفاء الحكم لا بمعنى انتفائه نفسه، بل بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلم. كانوا يقول ان الحكم اذا كان ثابتا فانه لا ينفى، والحكم يعني قديم، وهو يقول ايه الانتفاء لما نقول انتفى الحكم معناها انتفى علمنا بالحكم او ادراكنا له او ظننا اياه من اجل انتفاء العلم. قال وانما على ذلك يعني انتفاء الحكم لأنه لا يلزم من عدم الدليل الذي من جملته العلة عدم المدلول. طيب الدليل هنا هو العلة والمدلول هنا هو الحكم، لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتفي وجوده، وإنما ينتفي العلم به. نقول إن الأدلة الدالة على وجود الله هذه الأدلة يعني كان الله موجودا قبله، كان الله موجودا قبله، وهو موجود وجدت هي أو لم توجد، وهو قريب من قول علماء العقيدة إنه خالق قبل أن يخلق، وباري قبل أن ينشئ، وقال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائه. فهنا هو يريد أن يوضح لك بشيء أنت تدركه جيدا أن العالم وهو معرف أو دليل على الله قد لا يوجد العالم لكن الله موجود، اللي هو وجود المدلول مع عدم وجود الدليل، ولكن لعدم وجود الدليل الدال ينتفي العلم به. ولا ينتفي هو سبحانه. كذلك هنا يعني يقرب لك المسائل. فيقول لأنه لا يلزم من عدم الدليل الذي من جملة إلا عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتفي وجوده، لأن وجوده غير متوقف على العالم، وإنما ينتفي العلم به. فإن ثبت مقابلهم أي مقابل العكس وهو الطرد، احنا عندنا الطرد هو وجود الحكم عند وجود العلم، والعكس انتفاء الحكم عند انتفاء، وكلاهما معا يسمى ايه؟ دوران. قال فإذا ثبت مقابلهم أي مقابل العكس وهو الطرد أي ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا، فأبلغ في العكسية يعني أبلغ في حصول الشرط الذي يقول إن العلة لابد أن تكون منعكسة مما لم يثبت مقابله، بأن يثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور، لأنه في الأول عكس لجميع الصور وفي الثاني لبعضه. فعندك وجود الحكم عند وجود الوصف دائما عكس لجميع الصور، انتفاء الحكم أو وجود الحكم مع انتفاء الايه؟ مع انتفاء الوصف، هذا عكس للبعض، عكس للبعض. قال وشاهدهم أي العكس في صحة الاستدلال بانتفاء العلة فيه على انتفاء الحكم قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في خبر مسلم لما عدد وجوه البر بقوله وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها أي الشهوة في حرام أكان عليه وزر؟ فكأنهم قالوا نعم. فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. في جواب قولهم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، استنتج أو استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوضع الحرام انتفاءه في الوضع الحلال الصادق بحصول الأجر، حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال لتعاكس حكميهما في العلة، أو لتعاكس حكميهما في العلة، وهو كون هذا مباحا وذاك إيه؟ وذاك حرام. وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس الآتي في الكتاب الخامس. معروف قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت نقيض علة الأصل في الفرع. يعني عندنا أصل وفرع والأصل له حكم، فنثبت في الفرع عكس الحكم الذي في الأصل لتعاكس الايه؟ لتعاكس العلة، لأن العلة معكوسة، لأن العلة معكوسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وقلت قولا، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت عبد الله بن مسعود يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هنا رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا، فلا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله فلم تفسدا. حتى في حتى الشعراء كانوا يستدلون بقياس العكس. أنا أظن نصيف اليزدي كان يقول إن كان قتل الحر غير محلل قولوا لها فالوصل غير محرم. إن قال قتل الحر غير حلال قولوا لها فالوصل حرام. يعني حتى الشعراء يعني يحتجون بقياس العكس. لو أن ما أسعى لمجد معسكر ولو أن ما أسعى لأرض كفاني ولم أقل من قبل المال ولكن ما أسعى لمجد معسكر. تقصد أن هذا أيضا قياس عكس. الله ما شاء الله. ابنه. وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس الآتي في الكتاب الخامس. طبعا قياس العكس بعض العلماء يعتبره قياسا نوع من أنواع القياس، وبعض العلماء يعتبر أن الحكم فيه حكم عقلي وهو حكم بالتلازم وليس قياسا شرعيا، وإنما هو قياس استدلال بالتلازم. قال وإنما ذكر هنا أي قياس العكس يعني مع العكس، يعني ذكر قياس العكس مع العكس مع النقد بالعكس. وإن كان المبحث في القدح بعدمه أما العكس فلتوقف معرفة عدمه على معرفته. فكأنه يعني من باب الأشياء الإضافية التي يتوقف تصورها على تصور غيرهم، كمثل تصور هنا يقول أنت لا تتصور عدم العكس إلا إذا تصورت العكس، فكأنه يقول هو من الأمور الإضافية التي لا تعلم إلا بالإضافة، لا تعرف القرب إلا بالبعد، ولا العالي إلا بالنازل، ولا الساخن إلا بالبارد، ولا البارد إلا بالساخن، والأبوة بالبنوة، والبنوة بالأبوة، وهكذا. قال هذه أشياء إضافية لا يعرف أحدها إلا بمعرفته إلا بمعرفة الآخر. قال وإنما ذكر هنا مع العكس، وإن كان المبحث في القدح بعدمه بعدم العكس، إن الـ إن الـ إن الـ إن إن العلة غير منعكس. قال أما العكس فلتوقف معرفة عدمه على معرفته، وأما قياسه قياس العكس فلكونه شاهدا لهم. ولذلك هنا قال وشاهدهم، أي شاهد إيه؟ أي شاهد العكس. فأتى على شاهد العكس بقياس إيه؟ بقياس عكس يشهد إيه؟ يشهد لهم. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.